الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. ثم قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. إيش الأوهام وإيش الأفهام؟ قال في الصحاح: توهمت الشيء أي ظننته، وفهمت الشيء أي علمته. يبقى الوهم هو الايه؟ الظن، والفهم هو الايه؟ العلم. الله تعالى لا تبلغه الايه؟ الاوهام. مهما ظننت في صفات الله لا تدرك الله سبحانه وتعالى على حقيقته، ومهما علمت من صفات الله واسمائه ولا يحيطون به ايه؟ علما. يبقى لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. نحن علمنا من أسماء الله تعالى وصفاته ما علمنا الله في كتابه وفيما صح على لسان رسوله. يبقى لا تبلغه الأوهام، الأوهام الظنون. ولذلك قالوا ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ما خطر ببالك من الأوهام، أنك أنت تتوهم أن الله صفة كذا، أن يد الله صفتها كذا، لا تبلغه الأوهام. فاقتصر ولا ترهق نفسك في هذا الأمر. وما علمناه ولا تدركه. لما تكلمنا عن الرؤية قلنا في فرق بين الرؤية والإدراك، ولا تدركه الأفهام، يعني ما تعلمناه من أسماء الله تعالى وصفاته فنحن لا نحيط به علما. ولذلك قلنا في أسماء الله تعالى وصفاته إن لله تعالى 99 أسما، قلنا دي مش على سبيل الحصر، ده دي ذكر فضائل 99 اسم دول. 99 دول لهم اسم. اما اسماء الله تعالى فلا حصر لها، لان كما سبق في حديث الهم والغم: ما اصاب عبدا هم ولا غم فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هذا معنى لا تبلغه الأوهام ولا تدرك الأفهام. ولذلك قال تعالى: ولا يحيطون به علما، يعلمون ما علمهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نحن نعلم من أسماء الله تعالى وصفاته ما علمنا في كتابه أو على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تعلمناه فلا يحيطون به علما. فمراد الشيخ رحمه الله من قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أن الله تعالى لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. وقيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا من؟ إلا هو. لا يعلم كيف هو إلا إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه وتعالى بصفاته أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعرف من أسماء وصفاته ما ذكر في كتابه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. نعلم من أسماء ما ذكر في آخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الايه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام. احنا قلنا ان التشبيه كم نوع؟ نوعين. ايش هما؟ تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وتشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه الايه المخلوق بالخالق. طيب، تشبيه الخالق بالمخلوق دول مشبهة الصفات، شبهوا الخالق بالايه بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق دول بقي ايه اي نوعين اكثر وجودا في الناس؟ الثاني، اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق حيث عبدوا غير الله فشبهوا ايه من عبدوه بالايه بالله سبحانه. قال الشيخ: ولا يشبهه الانام، ده رد على اي نوع بقى؟ الذين شبهوا الخالق بالايه بالمخلوق. قال: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في ايه في افعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وليس المراد نفي الصفات. عشان كده قلنا لما تكلمنا عن المشبهة قلنا لفظ التشبيه فيه ايه في إجمال، فلا نقبل مطلقا ولا نرد إيه مطلقا. نقول لمن أراد نفي التشبيه: ماذا أردت بالإيه بالتشبيه؟ فإن أراد نفي الصفات نقول له إيه، نقول له أخطأت. إن أراد نفي الصفات نقول له إيه، أخطأت. وإن أراد أن الله لا يشبه خلقه ولا يشبه خلقه نقول له إيه، أصبت. يبقى هذا المراد بالإيه بالنفي. ولا يشبهه الأنام رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال عز وجل: ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. قال: وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، عرفنا أن الفقه الأكبر ده إيه؟ كتاب لأبي حنيفة في الإيه؟ في العقيدة. وقلنا ان الفقه الاكبر هو ايه؟ اصول الدين، العلم، العقيده. والفقه الاصغر هو ايه؟ فقه الفروع. يقول ابو حنيفه رحمه الله في الفقه الاكبر: لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. صفات الله عز وجل كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا سبحانه وتعالى. وقال نعيم ابن حماد رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. إما إيه؟ المشبه كافر، والمعطل كافر، وأهل السنة المثبتون ليس في الإثبات إيه؟ تشبيه. فقد قلنا أن الإثبات لا يستلزم الإيه؟ التشبيه، إنما إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا إيه؟ بلا تعطيل. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال أيضا: علامة جهم وأصحابه، اللي هم الإيه؟ المعطلة، علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. علامة الجهمية إطلاق لفظ المشبهة على أهل إيه؟ أهل السنة. فأهل السنة لما أثبتوا لله تعالى ما أثبت الله نفسه وصف أطلق عليهم المعطلة إيه؟ مشبهة، بل هم الإيه؟ المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها إيه؟ مشبهة. ليه؟ لأنهم نفوا عشان إيه؟ هم نفوا الصفات عشان إيه؟ خوفا من إيه؟ من التشبيه. نفوا الصفات خوفا من إيه؟ التشبيه. فمن أثبت إيه؟ هم عندهم إيه؟ مشبه. وقال فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال عالم ولا قادر، ليه؟ يزعم أن من سموا بذلك فهو إيه؟ مشبه. وإحنا سبق معانا، إحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى سمى بعض خلقه بإيه؟ ببعض إيه؟ أسمائه. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا إيه؟ بصيرا، وسمى نفسه عليما، وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما، وكذلك بعض خلقه سمى نفسه الملك العزيز، وسمى بذلك بعض إيه؟ بعد خلقه. قال من قال إن الله لا يقال عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن الله عالم حقيقة، قال يزعم أن من قال أن الله عالم حقيقة يعني عالم بعلم، قادر حقيقة يعني قادر بإيه؟ بقدرة، فهو مشبه. يبقى يقول عالم بس مش بإيه؟ مش بعلم، قادر بس مش بإيه؟ بس مش بقدرة. لأنك لو قلت عالم بعلم يبقى شبه، لو قلت قادر بقدرة يبقى إيه؟ شبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات أنه مشبه وأنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. فلما تقرأ كده في كتاب يقول لك إيه؟ قال مشبهة وقال مجسمة، تعرف إن المؤلف إيه؟ من المعطلة. تعرف إن المؤلف من إيه؟ من المعطلة. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الإيه؟ الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الإيه؟ الصفة. ليس كمثله شيء، هذه نفى الإيه؟ المثل، ثم أثبت فقال هو السميع الإيه؟ البصير. وذلك يقول دائما أول الآية رد على مين؟ المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما الإيه؟ لأهل السنة. خذوا من المشبهة أحسن ما عندهم هو الإيه؟ الإثبات، وأخذوا من المعطلة أحسن ما عندهم هو إيه؟ التنزيه. إيه؟ أصل المشبهة المشبهة إيه؟ أثبتوا وشبهوا، فأهل السنة خذوا الإيه؟ الإثبات وتركوا الإيه؟ التشبيه. والمعطلة نفوا منزهين فأهل السنة خدوا منهم الايه؟ التنزيه. بأهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا الدليل على كده ليس كمثل شيء، هذا نفي للتشبيه، ولا هو السبب المقصود إثبات، مع إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا ايه؟ بلا تعطيل. قال: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات إن تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي أي صفة. يبقى لما أقول لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه، مش بأنفي الإيه؟ الصفات، أنا بنفي الإيه؟ التشبيه. أنا عندي أنا سني أثبت بلا إيه؟ بلا تشبيه. يبقى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حي لا يموت قيوم لا ينام. قد سمى الله تعالى نفسه الحي القيوم في أكثر من آية، في آية الكرسي في البقرة، وفي أول آل عمران، وفي سورة إيه؟ طه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولا تأخذه سنة ولا نوم. احنا قلنا بقى في الماضي ايه؟ كل نفي، شيخ حازم، كل نفي في القرآن فهو لإثبات كمال ايه؟ لإثبات كمال ضده. يبقى لما اقول عن الله كما قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، اقول ليه؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته لا تأخذه سنة، اللي هو مقدمة النوم اللي هو النعاس. ممكن واحد يقول ايه؟ لا تأخذه سنة بس ينام. قال لا تأخذه سنة ولا ايه؟ ولا نوم، لكمال حياته. انت حياتك حياة ناقصة، حياتك حياة ضعيفة، عشان كده ايه؟ تبقى قاعد في وسط الناس وتنام، ايه؟ لانك انت ضعيف ما تقدرش تدفع النوم عن نفسك، فهذا لعدم كمال حياتك، ايه؟ ولما ربنا يكرمنا كده ويدخلنا الجنة يجعل حياتنا حياة كاملة، فلا تأخذنا سنة ولا نوم ولا موت في الجنة. ها؟ في الجنة بقى إن شاء الله لا حننام ولا حننعس ولا حنموت. أيوة. فالله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. وفي مطلع آل عمران قال الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق. وفي طه قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي الفرقان قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما تتوكل على الحي الذي إيه؟ لا يموت. كل الناس يموتون، فما ينفعش تتخذ وكيلا يموت، ما ينفعش تاخذه كده ايه يموت، اتخذ الحي القيوم الذي ايه لا يموت وكيلا، فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه: هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ايه ان ينام. قال الشارح: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه. زي ما قلت لك إيه؟ أنت حي، أنت الآن إيه؟ حي ولا ميت؟ أنت الآن حي، هو الذي أحياك، فأنت الآن حي والله هو الإيه؟ الحي. لكن حياتك حياة زي ما قلت لك حياة إيه؟ ناقصة، تبقى قاعد في نص الناس والنوم يغلبك. وبعدين يقول لك: معلش يا جماعة النوم سلطان، يعني حجة قوية لا ما نقدرش يدفعها. أما الله تعالى حي ولكن حياته ايه؟ كاملة، حياته ايه؟ كاملة. يقول: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه وقال بقى ان الاثبات لا يستلزم الايه؟ التشبيه، اشار الى ما تقع به التفريق بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك انه حي لا يموت، لان صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فان الاحياء ايه؟ يموتون، هو الذي احياكم ثم يميتكم، كيف تكفرون بالله كنتم ايه امواتا فايه فاحياكم ثم يميتكم. ومنه انه قيوم لا ينام، اذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلق فانهم ايه ينامون. وفي ذلك اشارة الى ان نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحياة فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. أين حياتك؟ من حياة الله سبحانه وتعالى. أنت حي والله حي، ولكن أين حياتك؟ من حياة الله تبارك وتعالى. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الدنيا مش حياة، الحياة الأخيرة هي هي الحياة. ولذلك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ اللي بدأت بقى الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي في الآخرة، هي دي الحياة الحقيقية. أما حياة الدنيا له ولعب دي ونهاية، دي مش حياة. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. الدنيا زي منام، الدنيا كأنك كنت نايم كده وصحيت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا كأنها منام، كأنها منام. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، من النهار ساعة من الدنيا كلها. فالدنيا كلها منام، وإن الدار الآخرة هي حيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال في هذه الحياة الآخرة كاملة. خلي بالك بقى طب أنت تقول أنت حي والله حي بس حياتك ناقص، طب الحياة الآخرة بقى هتبقى حياة كاملة هي فتشبه حياة الله؟ يعني أنت في الجنة حياة دائمة لا تنتهي، وبعدين أنت لا تنام ولا تنعس ولا تموت، فهل في الآخرة تشبه حياتك حياة الله؟ قال ولا يقال، فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي، الحي حقيقة هو مين؟ الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها. الحي الحقيقي هو الحياة الذي من الحياة من صفات ذاته اللازمة لها. فهو سبحانه الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. انت لما ربنا قال لك يا أهل الجنة خلود بلا موت، يبقى ربنا هو اللي وهبك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها بذاتها. وذلك ربنا قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فلو شاء الله تعالى أخرج أهل الجنة من الجنة، أخرج أهل النار من النار. يبقى الحياة في الجنة والحياة في النار حياة دائمة، بس بإذنه سبحانه وتعالى. وكذلك سائر صفاته، سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق كما يليق به. فإذا كنت أنت سميعا بصيرا فأين سمعك من سمع الله؟ أنت سمعك لغاية كم متر كده بس، أدي سمعك، سمعك أنت لغاية كم متر، وبصرك لغاية كم متر. يعني أنت دلوقتي قاعد ما تسمحش اللي تحت في الدور الثاني، أو قريب من ما تسمحش الدور الثاني تسمعهوش. وبصرك تبص كده كم متر كده، الرؤية واضحة. وبعد شوية أقول لك مين اللي جاي دي؟ فلان؟ لا مش فلان. تبعد كده تدقق دقاق لغايه ما قالش اقول هو فلان ولا مش وش فلان، وبعد كده ما تشوفش خالص. فاين ذلك من قول عائشه عن الله تبارك الذي وسع سمعه الاصوات كلها؟ واين ذلك من بصره سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء؟ ثم قال واعلم ان هذين الاسمين اعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، في البقرة وآل عمران وطه. الحي القيوم الاثنين مع بعض، أما الحي فجيه في مواضع مفرد، لكن جمع بين الحي القيوم في الثلاث مواضع. قال وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، إنهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى، وإذا دعي به أجاب، وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، في ثلاث سور: في البقرة وآل عمران وإيه وطه. يا حي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزمه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكان يكثر من ذلك: يا حي يا قيوم، فهما اسم الله الأعظم. وإنما كان اسم الله الأعظم لأنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية. اسم القيوم يجمع معنى الأول والإيه والآخر، اسم القيوم يشمل معنى اسمين الأول والإيه الآخر. اسم القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ الإيه القديم كما سبق، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، ومعنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، القيوم أبلغ لغة من الإيه القيام. قال: لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة أن الله قائم بنفسه مستغنى عن إيه عن خلقه. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ قال: فيه قولان أنهما يصح إيه أصحهما أنه يفيد ذلك أيضا. فالقيوم يفيد أن الله قائم بنفسه ومقيم لإيه ومقيم لغيره، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة. فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقتران هذا الاسم القيوم باسم الحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في الإيه في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الأعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيالك، أنت عرفت أي آية في كتاب الأعظم، يبقى أنت عالم، هنيا لك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. فعلى هذين الاسمين الحي القيوم مدار الأسماء الحسنى كلها. خلي بالك، مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين الحي القيوم، وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن الكمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غير بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. فأكثر من يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، سبحانه وتعالى خلق الخلق ومستغن إيه عنهم، لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة، ولا ليقوى بهم من ضعف، ولا ليستأنس من وحشة. خلق الخلق بلا حاجة ورزقهم على كثرتهم بلا مؤنة. انظر كم أنفق الله على خلق منذ خلقهم ولا يؤوده رزقهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال والله الغني وأنتم الفقراء. وقال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وفي الحديث قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما تحط الإبرة في البحر وتطلعها شايت الإبرة لو أن الناس كله وقفوا في صعيد واحد قالوا يا رب قلنا لي حاجة ودني حاجة ربنا أعطاهم كلهم ما سألوا ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. يعني الخلق الموت خلق من خلق الله موجود كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة. الحياة موجودة والموت ايه؟ والموت موجود. الذي خلق الموت فالموت مخلوق. ولا يزال الموت يعمل في الناس وهو موجود حتى يفنيهم جميعا كما قال تعالى قل كل شيء هالك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام. ويظل الموت حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الإيه؟ النار. وربنا كتب الخلود لأهل الجنة وكتب الخلود لأهل النار. يبقى الموت بقى ما عادش لإيه لازمة. فيموت الموت بقى نفسه يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون يا أهل النار فيشرئبون ينظرون فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا إيه؟ بلا موت. فالله تعالى يميت الخلائق ولا يخاف منهم ولا يخاف منهم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها إيه؟ ولا يخاف عقبة ولا يخاف عقبة. مميت بلا مخاف، باعث بلا مشق، يعني يبعث الناس جميعا بلا أدنى مشقة. كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وقال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي فيخرجون إيه؟ سراعا يخرجون من أجداث سراعا إجابة الدعوة. ذلك حشر علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبديا. احنا ذكرنا بعض أسماء الله تعالى وصفاته في أول الدرس. الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، لأن صفات قسمين، صفات ذات وصفات إيه؟ أفعال. صفات الذات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى، وصفات أفعال الخلق والرزق والعطاء والمنع والضحك والعجب والكلام، دي صفات إيه؟ صفات أفعال. الله تعالى متصف بصفات الكمال كلها، صفات الذات وصفات الإيه؟ الأفعال. فهو قبل أن يخلق الخلق هو إيه؟ هو خالق، وهو الرازق قبل أن إيه؟ أن يرزق، والمحيي قبل أن إيه؟ أن يحيي، ما زال بصفات قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليه إيه؟ أبدية. يعني الله تعالى كان ولم يكن شيء إيه؟ معه، كان ولم يكن شيء معه، فخلق الخلق. هو سبحانه وتعالى خالق قبل أن إيه؟ أن يخلق، وموصوف بصفة الخلق قبل أن إيه؟ أن يخلق، ولما خلقهم إيه؟ رزقهم، فهو الرازق قبل أن يرزق، وهو موصوف بصفات الرزق قبل أن إيه؟ أن يرزقهم. ليه؟ لأن ما دامت صفات الله صفات كمال يبقى لا يجوز أن تكون حادثة، لأن إيه؟ لما يحدث لله صفة كمال يبقى كان قبل أن تحدث لم يكن متصفا بها، يبقى حدث له كمال تعالى عن ذلك. الله تعالى كان وما زال موصوفا بصفات الإيه؟ الكمال. وفي بيان هذا بقى قال إيه؟ بعد كده ما في المتن قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الإيه؟ الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا اسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتقلب بقى كده ونقف على خلق الخلق بعلمه هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.